الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. كلامنا في الدرس الأخير على حديث عمر بن الخطاب عند قوله وجدال المنافق بالكتاب، وبقي كلام على الجملة الأخيرة من هذا الحديث الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قوله وحكم الأئمة المضلين. وقد ذكرنا أن هذا الأثر صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله كما في تحقيقه لمشكات المصابيح قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في قوله وحكم الأئمة المضلين، قال حفظه الله والمراد بهم أي بالأئمة المضلين. من هم الأئمة المضلين الذين يهدمون الإسلام؟ من ضمن هؤلاء الذين يهدمون الإسلام الأول زلة العالم، والثاني جدال المنافق بالكتاب أي بالقرآن، والثالث حكم الأئمة المضلين. من هم الأئمة المضلون؟ يقول حفظه الله والمراد بهم السلاطين، المراد بهم السلاطين، هكذا مكتوب هنا، المراد بهم السلاطين المضلون، السلاطين المضلون الجبابرة. السلاطين جمع السلطان، جمع السلطان. الأئمة مفردها إمام، جمعه ماذا؟ الأئمة. من هم الأئمة المضلون؟ قال الشيخ هم السلاطين المضلون الجبابرة الذين لا يريدون الحق، فهم يهدمون الإسلام. لماذا؟ قال الشيخ لأن الناس يتبعونهم، يتبعون الأئمة المضلين السلاطين المضلين الجبابرة، إما خوفا من سطوتهم أي من سلطتهم، الناس يتبعون السلطان إما لخوف، بسبب الخوف من السلطان فيتبعون مذهب السلطان وحكم السلطان، إن قرر السلطان حكما جائرا أو بدعة محدثة في العقيدة وفي الإيمان وفي العبادات، الناس الرعية يتبعون السلطان إما للخوف، بسبب الخوف بأن يسجن أو يضرب أو يعذب إلى غير ذلك، فخاف الناس، فعند ذلك yattabi'una hukma as-sultan. Fabisabab hadha inhadama al-Islam. Qala Syekh, wa imma raghbatan 'indahum min hutamid dunya. Imma an-nas yattabi'una as-sultan, yattabi'una madhhab as-sultan wa aqidah al-aqidah allati qarraraha as-sultan raghbatan fid dunya. Imma al-mansib wa imma al-mal aw ghairi dhalik. Raghba fid dunya fa ittaba'u as-sultan raghbatan fid dunya fattaba'u aqidah as-sultan. Amma an-naw' al-awwal alladhina bisabab al-khawf hasala ma'a murur at-tarikh min dhalika wal-ma'ruf al-mashhur 'inda al-muslimin ma hasala ayyam al-imam Ahmad imam as-sunnah rahimahullahu ta'ala alladhi ma'ruf bi qadhiyyat al-mihnah ayyam al-mihnah al-imtihan min ayyam al-ma'mun wal-khalifa ba'dahu haythu as-sultan ajbara an-nas ala aqidat al-jahmiyah man lam yaqtani aw man lam yaqtani aqidat al-jahmiyah fasawfa yusjan aw yu'adzab yu'khadh min baytihi wa yudkhal fi as-sijn wa yu'adzab 'adaban alima fa khafa an-nas fattaba'u madhhab as-sultan min ajli al-khawf wa hunaka sunuf min an-nas asnaf min an-nas yawma idhin yattabi'un madhhab as-sultan raghbatan fi ad-dunya raghibina fi ad-dunya allati wa'adahu aw wa'adaha as-sultan. Hadhi fitna azima ya ikhwan, nas'alullah as-salama, nas'alullah an la ya'tina al-imtihan aw al-mihna qad la nasbir qad nahnu ma'a da'fi al-iman namshi ma'a al-batil. Al-fitna qawiyya ya ikhwan, fas-salamatu la yu'adiluha shay'. As-salama min hadhi al-fitan la yu'adiluha shay'un. فالإنسان ينبغي أن يستعيذ بربه كثيرا وتكرارا من الفتن دائما يستعيذ. الأمر ليس بهين, الأمر ليس هينا. بارك الله فيكم. السلف كانوا يستعيذون بربهم ويقولون نعوذ بالله من الفتن, نعوذ بالله من الفتن. ونحن لا ندري هل ستأتينا فتنة عظيمة من قبل سلطان, أسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة. نعم, فلهذا كان من المعروف من مذهب السلف هو الدعاء لولي الأمر. وهذا ليس مجرد درس ندرسه في دروسنا ودوراتنا, لا, نعمل به يا إخوان أيها السلفيون. وفي هذه الأيام وفي قيامكم بالليل تدعون لولي أمرنا, هذا من منهجنا. فكيف كان المأمون تأثر بأهل البدع حتى اعتقد المأمون عقيدة الجهمية وأجبر الناس على أن يقولوا إن القرآن مخلوق wa anna laisa lillahi sifat. Faminhum man qalu wa'taqadu aw qalu qawlan zahiran wa lam ta'taqid qulubuhum khawfan min as-sultan, wa minhum man ightarra bid-dunya. Wa hadha huwa as-sinf ath-thani alladhi qala 'anhu al-'allamah al-Fawzan fi qawlihi wa imma raghbatan fi ma 'indahum fi ma 'inda as-sultan min hutam ad-dunya. Anta idza qult hadha al-batil aw taskut 'ala al-aqal 'ala hadha al-batil wa lam tubayyin lin-nas annahu batil falaka kadha wa kadha min al-manzilah 'inda as-sultan fa satakunu mudiran fi madrasah min al-madaris aw satakunu imaman fi masjidin min al-masajid aw laka kadha wa kadha min al-mal yabni laka as-sultan ma'hadan li'annaka taskut ولم تنكر على الباطل بل تقول بالباطل بلسانك رغبة في الدنيا التي عند السلطان. نعم. يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهذا مما سيهدم الإسلام. قال الشيخ حفظه الله تعالى فأخطر ما يكون على المسلمين هؤلاء الأصناف الثلاثة. من هم؟ زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا الحديث جاء من عدة الصحابة منهم شداد بن أوس وعلي بن أبي طالب وعمر بن العاص وأبي الدرداء وأبي ذر. وهذا الحديث بلفظ إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين صححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة. هذا أمر أو هذه مسألة فسر العلامة الفوزان قوله أي قول عمر حكم الأئمة المضلين بأنهم ماذا؟ السلاطين المضلون الداعون أي يدعون إلى الضلالة. بينما ذهب بعض العلماء أن قوله الأئمة المضلون أو الأئمة المضلين يشمل أيضا بارك الله فيكم علماء سوء الذين يدعون بعلمهم إلى الضلالة. فقوله الأئمة المضلون الأئمة هنا جمع إمام يشمل الإمامة بالسلطة وولي الأمر والثاني الإمامة بالعلم فهو إمام إما لسلطته وإما الثاني لعلمه. ذكر هذا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بل ذكر الصنف الثالث وإما إمام لعبادته. فالأئمة هنا على ما ذهب إليه الإمام العثيمين يشمل هؤلاء الثلاثة الأئمة إما بسلطتهم وقوتهم وهم ولاة الأمور الحكام السلاطين وإما الأئمة المضلون لعلمهم وهم علماء سوء العلماء السوء من أهل البدع والضلال وإما لإبادتهم من العباد الأول والثاني والثالث ممن يقتدى بهم ويطاعون يقتدى بهديهم ويطاعون في أوامرهم وإرشاداتهم ولي الأمر يطاع بأمره وقوته والأئمة والعلماء المضلون يطاعون بشبهاتهم والعباد يقتدون أو يقتدى بهم لعبادتهم فالناس اغتروا بعبادتهم سواء كان الأول أو الثاني والثالث فهؤلاء مما قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في بعض كلامه كأنه يشير أيضا إلى ما ذهب إليه العثيمين يعني أنه يشمل العلماء المضلون من أهل البدع من الحكام الآن من يدعو إلى الليبرالية وإلى حرية الأديان وإلى التسامح بين الأديان ووحدة الأديان نعم وأشياء منكرات كثيرة من الحكام الآن من يدعو إلى الصوفية ويجبر رعيته على التصوف أو منهم من الحكام من يجبر رعيته على الرفض أي عقيدة الشيعة الرافضة وكثير وكثير نعم فكم قد عذب من المسلمين وبالخصوص من أهل السنة بسبب هؤلاء نعم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود هكذا يقول المؤلف رحمه الله أنه رواه أبو داود وعند التحقيق لم نجد هذا الحديث عند أبي داود والله تعالى أعلم ما سبب الخطأ هنا من وجد عند أبي داود فليفدنا وإلا فالحديث بنحوه رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة الحديث هذا الحديث الموقوف من كلام حذيفة بن اليمن رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة نحو هذا نحو هذا الذي في كتابنا بلفظ يا معشر القراء istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'idan fa'in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Naam, hadha lafzul ladhi 'inda al-Bukhari. Ittaqullah aw ya ma'syaral qurra istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'idan fa'in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Hadha fi sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitab al-i'tisam bil kitab was sunnah. واما الذي ذكره المؤلف فقد رواه الامام ابن المبارك في كتابه الزهد والمروزي في كتابه السنه وكذا ابن ابي عاصم في كتابه السنه وهو صحيح. نعم. قوله كل عبادة لا يتعبدوها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. قوله كل عبادة تشمل العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة من العقائد وأمور الإيمان وغير ذلك. فالعبادة كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمراد كلام هذا الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمن كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, المراد جميع أنواع عبادات الظاهرة منها والباطنة. فتشمل أيضا ما نتعبد بها ربنا عز وجل في أمور العقيدة والإيمان. فكل عقيدة أو إيمان لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتعبد بها ربنا تبارك وتعالى. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا, هذه العلة. لماذا؟ لا يجوز لنا أن نتعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الأول المراد به الأول أي الجيل الأول والقرن الأول من هذه الأمة هم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا, لم يدع أي لم يترك للآخر أي لمن جاء بعدهم مقالا. نعم. والمراد بقوله مقالا يعني اجتهادا يجتهد به إنشاء عبادة أو عقيدة أو إيمان لم يكن على عهدهم. فاتقوا الله يا معشر القراء, تقدم معنا المراد بقوله القراء وهم يشمل أيضا طلبة العلم الذين يهتمون بالعلم وطلب العلم والقراءة والكتابة والحفظ. اتقوا الله يا معشر القراء, أنتم طلبة العلم. Nah. Wa khudhu tariqa man kana qablakum. Naam. Khudhu tariqa man kana qablakum. Wa nasbir 'alayhi. Nasbir 'alayhi. Hadhi wasiyat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Fanzuru ayy tariqatin, ayy manhajin, ayy ibadatin, ayy qawlin, ayy istihadin. Lam yakun عند الأول فلا نتعبد بارك الله فيكم به أبدا فكيف نعلم أن هذا كان موجودا في العهد الأول أم لم يكن موجودا فيه الجواب بطلب العلم وسؤال الأئمة سؤال العلماء أي طريقة وهنا تنبيه لنا جميعا أن نصبر على الاستمرار في مواصلة العلماء والصلة بهم فلا نستقل عن العلماء لا نستقل من استقل عن العلماء الكبار يضل نعم يضل ولا بد لأن بركة العلم معهم وبركة المنهج معهم وبركة الفهم والفقه فقه الدين فقه الإيمان فقه التوحيد وفقه السنة عندهم البركة مع أكابركم فبركة العلم عند العلماء ومن كان على سيرهم أنت يا طلبة العلم اسمعوا كلامهم واسألوهم اسمعوا نصيحتهم نعم ولا أحد يتكبر على العلماء ويظن العلماء يجهلون ما علمناه نحن كم من طلبة العلم الصغار يظن أن هذا العالم ما يعرف ما يعرفه هو نعم بارك الله فيك قال العلامة الفوزان هذا مر نحوه في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه والذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قالوا ما أنا عليه وأصحابي وهنا يقول حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها فالصحابة هم القدوة بعد الرسول لأنهم تلاميذ الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذوا وتلقوا العلم عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نعم ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإن الأول لم يدع للآخر مقالا نعم لأنهم الصحابة تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها هم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم على البيضاء على البيضاء في عقيدتهم والبيضاء في إيمانهم وطريق الإيمان على البيضاء في عبادتهم ودعوتهم نعم ومنهجهم في معاملة المخالفين من أهل الباطل وأهل البدع هم تركهم النبي على البيضاء ليلها كنهارها وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفرقة الناجية قال من كان مثل أنا عليه اليوم وأصحابي نعم بارك الله فيكم القول مثلا قد يكون رجل منحرف في منهجه ولم يكن منحرفا في عقيدته يسأل ونسأل نحن هل هذا الكلام له مثله وله من سبقه من العلماء هل كان السلف على هذا القول وهذا من ضلالات علي الحلبي الذي قلت لكم قبل ليالي أن الواحد منا إذا قرأ كلامه يغتر بكلامه بعض الأخوة يسأل هل يجوز لنا أن نقرأ كتبه التي ألفها قبل انحرافه فقد قلنا سابقا ربما أكثر من سنتين أنه لا يجوز وبهذا أفتى شيخنا ربيع وشيخنا عبيد الجابري حفظهما الله لماذا؟ أولا ما ألفه الحلبي وأمثاله والمأربي والمغراوي والحويني قد ألفه أيضا علماؤنا الآخرون الكبار فينبغي لنا أن نصبر أن نبحث كتب العلماء هذا أولا وكتب العلماء الكبار معها البركة ثانيا أنت أيها الطالب الصغير ولو درست ما درسته سنين سنوات عديدة فما بالك لو هذا الطالب درس لم يجاوز 5 أو 6 سنوات حتى لو كان قويا في اللغة والحديث وأصول الفقه وقواعده حتى ولو يخفى عليك كلام المبتلين يخفى عليك أيها الطالب ما لا يخفى على العلماء فأنت إذا قرأت كتابه تظن أنه حق فإذا به باطل هذه الأيام خلال 5 أو 6 سنوات قام شيخنا المجاهد ربيع بن هادي المدخلي بالردود على علي الحلبي وكتبه نعم بعدما بلغه الشيخ مؤلفات الرجل الشيخ قام بكل قوة واجتهاد يقرأ كلامه فقرة فقرة وقام بالرد عليه هذا الذي قلت قبل ليالي لو قرأ الواحد منا كلام الحلبي ربما يظن بل كبير النسبة أنه سيظن أنه حق لكن لما قرأت أيها الطالب كلام الشيخ ربيع فهمت أن هذا كلام يتضمن باطلا خطيرا نعم فلهذا اسمعوا كلام العلماء ونصائحهم لو قال لكم اتركوا لا تقرأوا الكتب لا يأتي واحد أنا سأجرب هل أن هذه الكتب ألفها الرجل قبل انحرافه قبل أن أصبح مبتدئا ينبغي أن ننصف وأن نعدل لا ينبغي لنا أن نظلم الرجل نعم أبو الحسن له كتاب في كشف ألفاظ الجرح والتعديل نسيت عنوانه كان طلاب العلم قديما يرجعون إليه إلى هذا الكتاب لأبي الحسن ويفرحون به نعم بارك الله فيكم فنصحنا علماؤنا لا تقرأوا بعض الطلبة يتكبرون على العلماء بعض الطلبة اغتروا بدراسته في علم المصطلح قال أنا أستطيع أن أميز أقرأ فإذا به نعم اغتر بأبي الحسن ومشى معه بارك الله فيكم فالبركة مع أكابركم قاله نبينا عليه الصلاة والسلام نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.